أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام والأساتذة الأعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات شرح متن الرسالة، وبعدما تحدثنا عن بعض ما يتعلق بكتاب الرسالة ومؤلفها ابن أبي زيد القيرواني، سنتحدث إن شاء الله في هذه الحصة عن مضمونها، ألا وهو الفقه، أي معناه لغة واصطلاحا، وبعض ما يتعلق بذلك. وإنما سنقدم هذا التعريف قبل الشروع في الكتاب، نظرا إلى أن تصور معنى هذا العلم أسبق بالتعريف من الشروع في أحكامه، لأن الكلام على الشيء ثان عن تصوره، والتصور دائما مقدم على التصديق كما هو معلوم. قال القرافي رحمه الله، المتوفى سنة 84 و600، قال: والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة. وإنما اختصت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف، أي إن معنى الفقه في اللغة هو الفهم والعلم والشعر والطب، أي إن هذه الألفاظ الخمسة مترادفة. مترادفة في اللغة، والدليل على ترادفها الكتاب والسنة وكلام العرب. فمن الكتاب قوله تعالى: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم. وقوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أي أفهم منه. ومن كلام العرب قولهم: رجل طب، أي عالم. رجل طب، أي عالم. ومنه قول الشاعر وهو علقمة الفحل شاعر جاهلي مات قبل الإسلام قال فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب أي عالم عارف ويقال شعر بكذا إذا فهمه قال الزبيدي في مختصر العين يقال شعرت بكذا شعرا وشعورا قال الله تعالى وهم لا يشعرون أي لا يفهمون لكن بعض الألفاظ هنا وهي ثلاثة ألفاظ خصصها العرف ببعض العلوم وهي الفقه والطب والشعر لأن الفقه في العرف مخصص بعلم الأديان والطب في العرف مخصص بعلم الأبدان والشعر في العرف مخصص بعلم الأوزان وهذا من باب تخصيص العرف لما عممته اللغة قال أبو إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 76 و400 قال الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفية فلذلك لا تقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض أي إنك لا تقول فقهت السماء فوقنا والأرض تحتنا لماذا؟ لأن هذه الأشياء مدركة بالضرورة فلا تحتاج إلى كبير جهد وإعمال فكر قال ابن منظور في اللسان قال الفقه العلم بالشيء والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله أيضا على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا والعود على المندل إلى أن قال وقد فقه فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاء والأنثى فقيهة من نسوة فقائه ويقول الراغب الإصبهاني المتوفى سنة 46 في المفردات قال الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم لكن إذا رجعنا إلى كتاب المقاييس عند ابن فارس المعروف بتحرير أو بتحليل الألفاظ اللغوية وله الباع الطويل في استنطاق التراكيب العربية نجده يقول وابن فارس هذا توفي سنة 95 و300 قال رحمه الله الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به تقول فقهت الحديث أفقهه وكل علم بشيء فهو فقه. يقولون أي العرب لا يفقه ولا ينقه، أي لا يعلم ولا يفهم. ويتعدى بالألف فيقال أفقهتك الشيء، أي علمتك إياه. ثم إن فعله ياتي مثلث العين، أي على وزن فعل بالضم نحو فاقوها، وعلى وزن فاعل بالفتح نحو فاقاها، وعلى وزن فاعل بالكسر نحو فاقيها. ولكل واحد منهما معنى يخصه. قال القرافي رحمه الله في تنقيح الفصول: يقال فاقها بالكسر بكسر القاف إذا فهم، وبفتحها إذا سبق غيره إلى الفهم، وبضمها إذا صار الفقه ساجية له. يعني أنك إذا قلت فقه فلان بالكسر إذا فهم، واسم فاعله فاقه على القياس، وإذا قلت فاقها فلان بالفتح وذلك إذا سبق غيره إلى الفهم فاسم فاعله فاقه أيضا على القياس. قال ابن مالك في لاميته: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي الذي ما وزنه فعل. وإذا قلت فاقوها بالضم أي صار الفقه ساجية له، لأن فعل يدل على الطبائع. والسجية والطبيعة والغريزة والجبلة والخليقة والسليقة ألفاظ مترادفة بمعنى واحد. واسم فاعله أي فاقها بالضم اسم فاعله فقيه، فاقها فهو فقيه على القياس. قال ابن مالك في لاميته: ومنه صيغة كسهل والظريف. إذن هذا ما يتعلق بالفقه في اللغة. وأما في الاصطلاح فأدعه إلى حصة قادمة إن شاء الله. وأشكركم على الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.